قطع النظر وقطع النظر طبعا يكون اضطرابيا لم يقرا تعب مع هذا ما يقطع للجميع ما ياتي الرطاب او السعال او الجبل بامر الحطامه او ما عندهم اما يريدون في الوقت هو عندما نقول نقرا او نكتب عندما نقول نقرا او نكتب او نستخدم هذه القواعد وبالطبع لا يفهم الفقر لان يريد ان يكتب كيف لا يكتب القراءه على الكلمه هذا الغالب في النقر ان يكون بالسكون عوض ما تقول من جاء زيد وانت تدرس عندما تريد تقول جاء زيد مررت ببكر لا تقول بكر اذا اردت النقود يعني الحرف بلغتها كما لا تنتجه بشاكل لا تقف على متحسن انما تقف عليه بايه بالسكون مع بعض تفصيلات او بعض كلمات تمر والذي ذكره اسمه كان حقوق ثانيه ما تستوب كل ما يقال في باب ايه الوقت اما دائما الافضل في الوقت يكون ايه ان كان في حاله الضم او في حاله الجهر اما التصريح ان اردنا على الاسم وقوف عن الاسم وهو منصور نستبدله بالالف تقول جاء سعيد نظرت الى سعيد اكرمت سعيدا هذا تقوله هو الى جاء نجح زيد نظرت فنجح زيد نقول اذا اردنا الكرم نقول نظرت الى زيد ان اردنا النصر فتعلمت زيدا هذا تقرا القران هذا بالنسبه لي بدأ القران من قراءه انه كان انه كان تواب فهذا هو التصوير في كلام العرب المضمون والمقصود وأراد الوقوف عليه في حديث أما النطق فإنه يقطع عليه بالألف أما هناك لغة يسمونها لغة ربيعة قبيلة من قبل العرب كيف تسمى كما نستعمل هذا نحن فلان وأترك فلان وما من نقرأ عليها فلان اللغة العادية تبعنا هذه اللغة ضعيفة في لغة العرب أما اللغة الفصحى أن نقف على الضمون بالسكون إن أردنا قطع النطق وفي حالة الجر أن نقف عليه بالسكون أما في حالة النطق فإننا نقف عليه بالألف فعلى هذا تقول جاء بكر إن أردت الوقوف تقول جاء بكر ونظرت إلى بكر وضربت بكرا ثم انتقلوا عليه هذا هو التصريح الكثير في لغته العرب فالوقف يعنون به ان نقطع النطق ونقطع نستريح عن نفسه اثناء او يكون ضوابط على كل حال هذا ما يسمى عندهم الوقف انما هو قطع النطق اختيارا لما قلنا اختيارا لان الاختيار لا يمكن قاعده هو يقرأ ساعة لا يمكن أن يدرس لذلك يعرفون الوقت قطع النطق باختيار سواء تقرأ الكتاب أو تحاضر أو ذلك الإنسان فدائما تقف عليه السكون وهناك طرق يعني أخرى لكن هذا هو الغرض مثلا عندما يكون بعض الخطباء يكون في أثناء الحمل ما نقول جاء الرجل يقول جاء الرجل بالتبعين وهو في أثناء الكلام هذا لا يجب ما تقف عليه مع وقد يقفون عليه بالنقل وتواصل بالحق وتواصل بالصبر بنقلوا على سكر وتواصل بالصدر وتواصل بالصدر بنقلوا السكر على الرأس ويستخدمون الغاب وكل وهذا يسمونه وقف النقل يعني ينقلون الحرق على كل حال هذه الاسلاميه ما موجودة في لغة العرب وقد يلاحظ فيها عند بعض الصفحة وعندنا نقرأ نحن الكتاب. أما الوقت المشهور هذا هو أن نقف عليه بإيه؟ بالسكون. وهناك الكلمات المحكومة بالتاء. آخر شيء يقول آخر كلمات التاء. هذه إن كانت جمع مؤنث سالم أو كانت بآسة فعل أو كانت التاء جزء من الاسم باللات والعزى أحد يحدث فلان باللات ما يحدث عليه السكون. أما إذا كان هي لا يوجد جزء من الاسم ولا هي موجودة في الفعل وكان آخره ولا هي موجودة في السالم فنان نقول شجرة في الأرض ما نقول شجرة جوانية لأنها في حالة الإبرة تتحول التاء طوال ما هذه الوقف على الكلمة المحكومة بالتاء. أما ضربت قامت قعدت طبعا تكون في علمت البنات إن أردنا معلمت البنات نقف عليها بالتاء لأنه دائما جمع المؤنث السالم كمان حدث لله هذه التاء فأنه يقف عليها بالتاء التاء. أما إذا كان ليست من هذه الأشياء كشجرة ومطرة قد يكون هذا الفاو فإنكم تحولون التاء إلى التاء هذا التاء. أما في لغات العرب ولكن هذا خلاف كثير ما تكون يعني البناء ما تكون علمت البنات كما يقول علمت البنات وإنساءها لا في لغات ضعيفة كما هو دخل متداول عين فقط وقت البناء من المقرومات أقل وقت البنات من المقرومات يستخدمون الخيط بتاع الإسلام التفريقي والأمر عليهم وإذا الموجود الدولي سئل لحظة ما كان هناك عند العرب يقتلون أولادهم وخاصة الوحيد من الجنس وهي حية وألفاظهم متداول عندهم يقولون وقت البناء من المقرومات لا يحكمون التاء التاء لأن يحكمون التاء التاء بل يحكمون التاء هو كان يعني يفكر هو تودد عند العرب قد يكون كما تحدث مثلا الآن قتلوا أولادهم لأجل النذر أحدهم ينذر أتاه عشر أولاد ثم عشرون يقتلون يتقرب إلى الأولاد واحد منهم موجودا في نفس القرآن كمان الفقراء يقتلون أولادهم مخافة من الأغنياء يقتلون أولادهم خوفا أن تكثر العيال ويصيروا فقراء نزلت الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية أن لا هذه خطاب للأغنياء الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية أن تكثر عيالهم وكمان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني قتل هذه خطاب للفقراء الذين كانوا يقتلون أولادهم يتحيرون مثل ما يصيبهم هذا كله موجود يعني الإسلام منعهم حي الضغط خشية لله وهي قوله من الله خطاب ولا تقتلوا أولادكم من الله يعني من أجل الله ولا تقتلوا أولادكم خشية لله هذا خطاب للأغنياء الذين كانوا يقتلون أولادهم خوفا من أن تكثر عيالهم فعلى كل حال هذه أشياء الإسلام منع القتل لأي سبيل وجعله من أكبر الكبائر بعد الاعتراف بالله والذنوب كلها معاصي سريعه أكبر الكبائر الاعتراف بالله فظن عظيم هذا هو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أما بعد الاعتراف بالله لا أكبر من ذلك من القتل وأشد الإثم قتل الظلم طبعا من قد القصاص ولكن تكون قوله هو حياة فعلى كل حال هناك من نحن الجبل الشامي مخيوخ هم لا يقفون بالساء يقفون بالفاء وأدي الثناء من المفهومة هذا من الأنفاض الإسلامي يستعمل والعرب تهجيء قضية تهجيء قضية فهذا الحكم المخصوص بالساء. فهناك سيمر معنا نحن قصور قصور صغيرة مثلا هناك الاسم المنقوص ما سبق معنا الاسم المنقوص سبق اول الكتاب الاسم الذي اخره ياء لازمه قبلها كسره المقصور الاسم الذي اخره الف لازمه قبلها فتحه الفتى والعطى والرعى كل هذه الاسماء مقصوره وتقدر فيها المناسبه اول الكتاب تقدر فيها الضم والفتحة والكسرة للمعصوم. أما المنصوب تقدر فيه حركة الضم والفتحة تقول هذا الداعي لله وأكرمت الداعية لا قومنا أجيب لها لا داعي تفضل هكذا على قطعة يعني أحسن سبق الزرع. أما هنا نحن بالنسبة للمنفوس هناك بالنسبة للمقصور واضح أن أكثر الحركة جاءت فتاة هذه العطاء وكسرت العطاء ونظرته إلى العطاء قدمت الفتاة. أما هناك مثال الوقف على المنفوس كيف نقف على المنفوس المنفوس قد يكون في حاله النطق تعلمونها لفظ هو ان تظهر لكن في حاله الرفع وفي حاله الجر اذا كان اسم محذوف من المدلل مثل قاف داع مثلا نقول جاء قاف وجاء قاف مثلا نقول الناس موجود في القرآن موقع يعني الفاظ فمتى كان التنوين ما هو موجود نقف عليه في حدث هو ولو وقفنا على الإعطاب كائن لكن اللغة ضعيفة. أما إن كانت الألف موجودة هذه أصبح من تفعل الناس بالبداية قل جاء مكسرة جاء الفاظ رسول الفاظ. أما في حالة البشر فلا مثل الصور فالحال فاظ الناس بالبداية أحسن مختلفة من أن يقرر مصر فوق أنه يجب أن يكون معاً عدد لكن أنت تقرأ المنزل وتقرأ كل مصرنا بعد ذلك نعلم يعني. وأيضاً هنا هذا المصر ما اقتصر على المنزل وإنما ذكر كمان شيء يتعلم بتوحيد الله نعم فقط وسمع بعضهم يقول جاء أهل سورة البقرة. من يقول يا أهل سورة البقرة إذا يقال يا أهل سورة البقرة لا ذاك قال عنه خلاف الروايات. أما هنا الخصية أن نحول التاء لله إن لم تقل لا يريد ولا يريد لا تريد. فقال بعض من سمع والله ما أكثر منها آية. ما قال آية يقال آية آية وطعية. أما الأصح نعم. وقال الشاعر والله أن جاءت بكفة مسلمة بكفة مسلمة مسلمت كفة مسلمة من بعد ما وبعدنا وبعد المسلم. هنا مسلمة مثل بالتأس و مسلمة أيضا رجل مسلمة ابن عبد الملك وإن كان قبيل استعمالنا فنقف عليه مسلمة بقلب التأس إلى هذا الفصية. لكن هذا البيت قال الله جاءك بكفين مسلمة أو الجزء والتاء لا خلاف الفصية. نعم من بعدنا وبعدنا بحسب الفضل التي حالنا كمان هو وقف على الجماعة. هي ألف وليست هاء. نعم. هي ألف وليست هاء. وين؟ بعد ما وبعد ما وبعد ما. مت كان كلمة مت. مت ما قالها. يعني بعد ما وقع في الشدائد وفي التهديد. هذا ألف وليست هاء. مت يعني محل جاز مت ما قالها. مثل مثل اللي قبله يعني بعد لا مثل ما قال ما قال ما اي اصلا ما ايه الهاء نعم هذا خلاف ها هاي شجرة كانت نفوس القوم عند الخوصمة وكادت الحضرة أن تدعى وكادت الفوه خصمة كل عام مد هو لما كان جيش يغل مجيشا يستحل نساء كان كانت الخطيئة تريده عن جنب بعد كيف؟ كانت نفوس القوم عند الخوصمة حلم ما قال الخوصمة ساعة الخوصمة هلا الغلاظ فمدح الأخ تقول الغلصة مع يتحول التاء إلى سفر الغلصة مدح كمان الحرة التي إذا سميت ماذا يدعونها أبا أما شو قال بها أما كمان من جاء بيد وقف عليها يعني كانت أنفس جدا جدا وأنجاهم إن كان جمعا بالألف والتاء فالأصح الوقت التاء وبعضهم يقول التاء عند جمع المؤنث ثابتين ونقف عليه التاء كما فينا يجب ان يكلم بالله ثم عزا ثم نقول عنه ايضا التاء فعل الماضي هذه اشياء كلها نقف عليها بالتاء بعض الناس خلق الله السماء وعند البناء حرم الله البناء في مفروض حرم الله وقت البناء هذا خلاف قوله نعم بعض النسخ النساء وسمع من كلامه كيف الاخوة والاخوات ما نقول الاخوة كيف الاخوة والاخوات يقال والاخوات مثال كلمة الاخوات وقال دفن البنات من المكروه. اهل وقت البنات وعند لا يقول البنات وقال وقت البنات من المكارم من المكروهات. بينما الفصيح الكبير في لغه العرب ان يصب عليها بالصبر كذا. إن أحمد الله حبيبي من شرف الحكومة أردت الإسلام يفضل الحكومة الآية السابقة إن رحمة وقفوا عليها الرحمة يقول رحمة أنا كل حال من تقتص على الوقف على نحو رحمة بالتاء ومسلمات بالهاء بقوله بعد وقد يحسسنا وقد يحسس في الجن. يعني هذا من يقرر في الأول هو التسجيل، لكنه قد نطقة العرب على شكل قديم، يعني من عرب من شان قدرة في هذا المجتمع أشكل في الإشارة المقال وعلى نحو طار رفعا وجرا بالحذف ونحو القاضي. هذا هنا طريقة الوقف من إمن كلش نتكر في أدب دان من القاضي، يعني كل ذا القاضي يعني في فصيح وفي غير فصيح، يعني مع مرادهم الفصيح الكثير استعمالي وغير فصيح إنما قليل يتم استعماله وإنهم بين لكن الاسم المنقوص إذا كان جبر بعد فلان أحسن أن نكتب يا أجوار محدودة، فكون نقول حضر قاض أفضل من أن نقول حضر قاض، لما تكون الألف كلها موجودة نقول قاضي أطعم من جاء القاض وذهب القاض، وحالة النقود كما ذكرناها لم تنتبر بأن أكانت قاضية أو قاضية. هذا من شان الوقف كيف نقف على المسؤول الناس لله نعم. يقول الشارع إذا وقفت على قوم الإجابات نعم وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف ونحو رفعا وجرا لاحظ عدم وقف إلى ونحو القاضي في سمة الإفساد هذا الأفضل. يقول ما قل جاء القاضي أحسن ما قل جاء القاضي هذا المقصود. يعني يقول الشارح إذا وقفت على المنصوب وهو الاسم الذي آخره ياء مكسور مكسور ما قبلها فإما أن يكون منوما أو لا طبعا يتكلم منوما من أجل التوقيت هو منوما ليس من أجل المقصود فإن كان منوما فتبصق الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف حتى يا تقول هذا قاض ومررت بقاض ويجوز ان يستقل هذا قاض مثال للرجل مررت بقاض ويجوز ان تقف عليه بياب وبذلك وقف ابن كثير على هاد وآل وواد هاد وآل هذا كرهت ابن كثير مو بالكثير هذا صاحب التفسير من القرن السابع من كثير القارئ هذا من قضاء الأولين قضاء السبع هذا من المدين الكثير هذا مخصر هذا متأخر من القرن السابع أو الثاني لكن هنا مراد الكثير الذي هو من الثلاثين من قضاء المكة من قوله تعالى يعني حتى ما هي التوحة من قوله تعالى وكل قول هذا وما لهم من دونه من والي وما لهم من الله من والي كل وقف في معقول حدث لا من موجود من الله هذا على في هذه القراءة بيننا الكثير في اللغة العربية أن نقرأ عليها بهذا هو وإن كان غير منون فالأفضل الوقف عليه رفعا وجرا بالإتباع كقوله هذا قاض هذا القاض القاض أحسن أن نقول أفضل وكثيرا نقول هذا هذا القاض نقول هذا القاض يثبت لي هذا هو الفصيح نعم ومررت بالقاض ويجوز الوقف عليه بالحذف وبذلك وقف الجمهور على المتعال والتلاقى بقوله تعالى وهو الكبير المتعال ينذر يوم التلاقى ومن ينذر الى سلاح من مقام التلاقى هذا لقول الكثير من كلامه بينما ان هذا قال في اخر جميل على ان هذا الكائن لكنه قريب من السلام. ووقف ابن كثير بالياء على الوجه الافضل. قال تلاقي والتنادي. ثم قال وقد يوقف فيهن. الضمير راجع الى الاخر. هناك فصول فصول كثير نعم تفضل. وإثبات تاء الاستناد وحذف ياء القاضي وإثبات ياء القاضي أي وقد ينقص على رحمة على رحمة الكاء وعلى مسلمة للهاء وعلى طرد بالياء وعلى طرد بالحج يعني حتى في المصرية الأول ما نكرر على المطارد وليس في نص الطاب والطابي إلا الجاء وليس في نص الطاب والطابي المقالنات في حالة النصب وفي حالة الجاء نفس وحن في حالة النصب هناك تتغير صورات في الجاء فلن تنفع عليها يعني قال الشاهد إذا كان منصوب منصوبا وجب الوقف في إثبات ياء فإن كان منونا أبدل من تنوينه ألف كقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا وإن كان غير منون وقف على الياء كقوله تعالى كلا إذا بلغت التراقي نعم المغارب ويوقف على إذا ونحو شو هالعبارات هذا صار عندنا الوقف والسكون والمحصوم بالتاء كيف نقف عليهم ويجوزوا الآن الفصيح وغير الفصيح كمان نقف عليهم يوقف عليهم في فصيح لم يجب أن ينكروا الفصيح على التفصيل الذي يتعرف فالذي سمعت أما هنا انتهت لفظ إذا كيف نقف عليها بالنون او نقف عليها بالالف فنقول اذا هذه التي يريد ان ينقرها نعم ويوقف على اذا ونحو نتبع ورايت بيتا بالالف يقول الشاب يجب في الوقت قلب النور الساكنه الفا في ثلاث مسائل الدار اذا هذا هو الصحيح وجدنا به ابن عصفور في سبق الجمل لأنه يوقف عليها بالنون وبنى على ذلك أنها تكتب أنها أصبح لك إذا الوقوف عليها كل من هذا القراء السجين إذا يحل أما ابن عصفور يجيب الوقوف عليها بالنون بدل أن يقول إذا وبنى على ذلك أنها تكتب بالنون وليس كما ذكر لما نقل كلامه عن الله نقل عليها في وقت الاليف ولما نقول اذن بالنون نقل عليها بناء على هي في الفضل ولا تختلف القراء في الوقت على النقل ولا تثبت اذا ابدا انه بالالف اذا ابدا نعم بنقول ولن تثبت إذا أبدا ولن تثبت إذا أبدا إذا أردت هنا مثلا أبدا أنه بالألف أبدا الله أكبر طبعا يقف هذا بالألف لكن خلال حدث الأمر مبني على الفكر الاتصالي وعندما الذي يكتب غرب حيث أبدلنا النون أبدا هذه المسألة الثانية هل لفظ إذا ولفظ النون التوكيد الخفيفة يجب عند الوقف أن تبدل أجل ولا ننتظر منها هذا المسألة الثانية لقوله تعالى لنقطعا ولا يكون وقفا جميعا يكون من الصاغرين يكونن من أرض الركوب عليها يكون العلم هذه في عرب لا يختلف من فرد العلم أمر مبني على التكليف لسؤال الوجود التوكيد الخفيفة المبتدا الغالب ما هو نقول المبتدا حيثان فمن التوكيد حولناها إلى ألف الإعراب واحد يعني إذا أبدلناها ألف ما يحتاج إلى إعراب يكثر مبني على الفتح ليكون إذا أردنا الوقوف عليها والإعراب كما سمعتم وقف الجميع عليهما الألف قال الشاعر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبده. محل الشاهد فاعبدني، لما وقفنا عليه قال فاعبدا، قلبنا نون التوحيد الخبيثة خبيثة إذا أردت الوقوف، إذا نون التوحيد الخبيثة إذا أريد الوقوف عليها لا بد من استبدالها بأن ولا تعبد الشيطان بأنفسك الخبيثة، ووصى بأن يعبد الله والله فاعبد الله وأعبد الله وأعبد الله. رأيت زيدا وقف عليه العرب الألف إلا ربيعة زيد دائما نعامل الموصول كما نعامل المرفوع والمجرور، هذه اللغة إلا ربيعة فإنهم وقفوا على نحو رأيت زيدا في الحج. قال شاعرهم ألا حبذا ظلم وحسن هجتها لقد تركت قلبي بها هائما ذلك. هائما ذلك ظلم اسم المرأة، وقعت انه هي شغلت قلبها، هنا المراد بظلم اسم المرأة، واستحسنها او استحسن كلامها هذا المراد بحلمها. لكنه هنا مع الشاهد هائما جنبا مع الجنب، وانا موقف عليها دليل دليل على ان ربيعه يقفون على الموسوع كما يقف غيرهم على الموسوع سوى كل مقال كما يكتب. يقول الشاعر لما ذكرت ذكرت كيفية رسمها في الفصل استطرادا، فذكرت أن النون في المسائل الثلاث تكتب ألفا على حسب على النطق بها، ما كنا أوجبنا ألف، هل ننطق بالألف ونرسم النون؟ لا، مش الكتابة النون في النطق تقلب ألفا وفي الكتابة أيضا تقلب ألفا. نعم. وعن الجسمين أن نون التوحيد تصور نونا، وعن القضاء ان اذا هذا الاقوال نحن بهمنا الاقوال التي ذكرها سابقا، وهذا ان نذهب في المبتدعات ان نكتبها في الله كما نطقنا بها، لما نطقنا فيها ما اوجدنا قلب الولي ايضا كما نطق بها ايضا كل عام يذكر المقيد اراه. وعن القضاء أن إذا كانت ناصبة كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون. هناك من أول قال مطلقت بالنون لأن هم من عن القضاء نقول بهن أكرمك، من تقدم معنى لباب الناصب هذا رأي القضاء، لا نكتبها بالألف وإنما نكتبها بالنون. الأفصح الأولاني طبعا ما قدرنا على من باب الامر هالاقوال الكثير كما قدرنا، لكن بدا يذكر خلافات في هذا الموضوع من الجمله هذا، فتحدث اول ما تحدث عن لفظ سواء اذا فرقا بينها وبين إذا الشرطية والفجائية. وقد تلفظ أن في كتابة إذا تعرف الشرطية يقول عنها ظرف النار بتقرأ من الجنة قابوا في تقرير ومضون في جوابه إذا الفجائية التي تدل على المفاجأة والمبارك أكثر من مرة في أثناء الفرد. إذا قال إن هناك مكان فرق بين إذا التي نصبت المضارع الفراء وبين إذا التي هي شرط لها شرط لها جواب أو التي دلت على المفاجأة، إذا التي توصف المضارع لا يوصفها يوصف بها لأنه إنما يسموها بالنون. هذا رأي التوجيه من كلام الشرع. وقد تلقف أن في الكتابة إذا ثلاثة مذاهب بالألف مطلقا والنون مطلقا والتفصيل. نعم بيكون نقل الكون ثم قال وتكتب الألف بعد ضرب الجماعة تقال في شيء من باب الوقف وكيف نعمل الموقف عليه. يعني استطرت جدا بعض القواعد الله تعالى يدعو ويقومون يقوم إذا كان الواو واو الجمع أو الواو العلة واو العلة يدعو يبنو يدنو ما نسأل. لكن لما نتحدث عن جماعة أو يقام نحط واو سموها أليس واو يعني بين الفعل المسلم تدريبه من الواو هذا الذي يتعاطف. نعم وتكتب الألف بعد واو الجماعة تقال أما لا علاقة بالفضل ليس كل واو آخر كلمة يرسل بعدها ألف بل الواو التي واو الجماعة واو العلة تقال دون الأصلية فزيد يدعو أي الأصلية على من أصل إيه فزيد يدعو وتكتب الألف ياء لتجاوزة الثلاثة. هذا مسألة ثانية الألف بالنسبة لي دائما ترسل بشكل ألف استدعى استدنى تقوى كلها اللي ترسل لا ينظر إلى أصلها لا ينظر إلى أصلها. أما إذا لم تكن رافعة يعني كانت هو ثالثة ويدل على هذا الاتصال المنيح بها لأنه يقول دعوت الله دعوت الله فرميت هناك المثل منها إلى وهذا أيضا له علاقة المثنى تقول رحى رحيان عطى عطوان لأن الألف كانت ثلاثية ترجع شوى إلى أصلها. لكن لما تتجاوز ثلاثة أحرف في ناحية الرسم لا ينظر إلى أصلها مطلقا. حتى لما نسمي نحن مصطفى لأن مصطفى مأخوذ من الصفوة من قلب الواو الألف لا ننظر إلى أصلها نقلبها واو الألف. نعم وتفهم الألف الياء تجاوز الثلاثة كالسدعة والمصطفى أو كان أصلها الياء كرمى والفتح وألفا في غيره كالقهر والعطف ويكتشف أمر ألف الفعل للتائي كرميت وعفوت أو كرميت وعفوت وليس للتسمية كعفوين وفتيين. نقول الشارع هاي عبارة المثل إحداهما أنهم فرقوا بين الواو في قوله زيد يدعو وبينها في قوله القوم لم يدعوا فزادوا ألفا بعد واو الجماعة وجردوا الأصلية من الألف قصدا للتفريق بينهما. الثانية أن من الألفات المتطرفة أن من الألفات المتطرفة ما يصور ألفا ومنها ما يصور ياء وغرض ذلك أن الألف إذا تجاوزت ثلاثة أحرف أو كانت منقلبة عن ياء صورت ياء. مثال ذلك في النوع الأول استدعى والمصطفى وفي النوع الثاني واستقصى من فوق الثلاثة يعني. لا ينظر إلى أرضي فألتك. وفي النوع الثاني رمى وهدى والفتى والهدى لأن فضل لكن الألف هذه عند الإصابة من الجمع هو خمسها موجود لأن هذا يجب على أن يكون أرحب الألف هي سبع دواء دعا نقول دعوت إلى الله قد قلت عيسو نقول دعوت إلى الله ترجع الألف دواء لأن أصلا مأخوذة من الدعوة فقى التفوت لكن أصل هو أن يستبع هو إلى كونها واو نعم. وإن كانت ثالثة منقلبة عن واو صدرت ألفا وذلك نحو دعا وعصى والعصى والقصص. ولما ذكرت ذلك احتجت إلى ذكر قانون يتميز به زواج الواو من زواج الياء. يعني كم نعرف أن هذا الألف هذه ثلاث أصل هي أو أصل أما منوح الضمير بالنسبة للأفعال أو نقلب هذا النسبة إلى الإسماء عصى نقول عصوان رحى رحيان مسلع في هذا المسلع في هذا الفعل نسب بها الهوى منقول رمى منقول بذلك رميت ومنقول رموت دعا دعوته وما قلته لذلك دعيته فهذا ذكر بها القانون ان الانسان يا من سميها ان كانت المدحه منها شو نقول بتسميتها نقول ملهيئا لانه اكثر مل اربع حروف هذا لا يوصف هو الى الخبز والخبز مشتى نعم مقهى عندهم مقهى فلفت انه اذا اشكل امر الفعل وصلت بنساء المتكلم او المخاطب فمهما ظهر فهو اصدق الا ترى انك تقول في رمى وهدى رميت وهديت وفي دعا وعفى دعوت وعفوت واذا اشكل هل نعلم ان هذا اصدق وهذا اصدق بهذا هديت ورمى لذلك رميت تعرف ان هذه رمى وهدى هذه الالف يعني عنده وهذا شرح اظن ان الانسان بها وما كنت منه انه دائما الناس عندهم الف اصليه ابدا حيثما وقعت الالف في كلمه يكون اصلها اما واو او بالردوى اما الف الالف الزائده اذا ضارب ضرب لما قلت بعد يوم عن الطالب هي شد من الف مآلف اصلية في اللغة العربية ما يكون هناك منقلبة الا عن منقلبة او منقلبة واذا اشكل امر الاسم نظرت الى تسميته ومهما ظهر فيها هناك اصل اذا اشكل الفعل نصف فيه اذا اشكل الفعل نصف فيه مسمي فلا ترى انك تقول في الفتى والهدى الفتيان والهديان وفي العصا والخطا العصوان والخطوان وما احسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى هذا كان تقرير يعني يدخل نفس القاعده القاعده التي نستدل بها على ان الالف هذه اصلها اما وراء او اصل وراء يذكر شيئا من كلام العلماء في هذا بما أحسن قول الشاطبي رحمه الله تعالى الشاطبي تعرف هذا مشهور يعني كان أحد القراء الشاطبي ما فلت من كتاب شواء الشاطبي عالم الأصول وعالم القراءات مشهور يعني الشاطبي موقت الشاطبي وتسمية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل رددت معيوبا. ذكر قاعدة التي نعرف فيها الأسماء التثنية والأفعال تقال ايه يعني اللي سبق معه؟ قال الحريري رحمه الله تعالى: اذا الفعل يوما هم عنك رجاؤه، يعني حتى تعرف مين اطرف الالف، تستمع للبيت تعرف الالف اطرف لواه شوف الجنس يا شيخي التاء وهذا كما تقول بالإشارة إلى رسول الله. نعم. إذا الفعل يوما هم عنك حجاؤه فألتح به دار الشقاب ولا تقف. فإن تره ولا تقف. نعم. فإن تره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف. نعم. ثم قال: فصل من المسلم هذا فصل من هذا الطوارئ والمراد بالهمزات هنا الوصل والقطع التي في أول الكلمة، لأنه الهمزة إذا كانت في وسط الكلمة على قدرها أو بآخرها سأل أنشأ هذا ما ندخل. أما عندنا الهمزة التي تأتي في أول الكلمة يسمي النحاة بعضها همزة الوصل ويسمون بعضها همزات القطع. فنحن نقدر أن نكمل الشيء الذي يبقى في أذهاننا ثم نعود إلى ما كتبه ابن شمس هذا الموضوع. معنى كلمة الوصل يعني أنه إذا وقعت في أثناء الكلام لا تظهر وإنما تندمج في أثناء الكلام، وإن ابتدأنا بها فإنها تظهر وتظهر. أقول لك اسم هذا الرجل فلان عبد الله عبد الرحمن نطقنا بها وأطقناها. هناك كثير لما تقول ابن فلان نجح عم يبقى هو الهمزة، خلينا ندخل عليها عن النجاح ابن فلان ما ظهرت هو الهمزة، هذا معنى هو همزة الوصل. أنت ما نبتدئ بها فإنها تظهر ولا تسقط في الكلام، وعندما يسبقها شيء وتدرج الكلام في أثناء الاتصال فإنه لا يظهر لها أثر. هذه همزة الوصل. أما همزة القطع تظهر على كل حال، خذ هذا الكتاب أو هذا الكأس أو هذا الكتاب، فالهمزة واضحة تبقى الشيء ثم تبقى الشيء. فالهمزة التي لا تختفي أبدا شو يسموها؟ يسمونها همزة قطع. والهمزة التي تختفي في بعض الأحاليل وبعض الأحاليل الأخرى يسمونها همزة وصل. لذلك الهمزات التي ما نقول الهمزات نقول الهمزة الهمزات الهمزات الشياطين وليه يحضرون. فدائما هذا بشكل عام يعني عين الكلمة الذي كان فاء مفتوحة عند الجمع فإنه لا يسكنها، منقول حسرة فلا تذهب نفسك حسرات، ما نقول حسرات بالتسكين. فدائما الاسم المؤنث الذي فاء فعله مفتوحة في جمع المؤنث السالم فإنها إيه؟ تظهر. ركعنا ركعات قبل الفجر، ما نقول إيش؟ ركعات، فنقول بذلك إيه؟ ركعات. إن كانت العين حرفا صحيحا، أما إن كانت معتلة فقط للبيضة ما نقول بيضة، الجوزة اشترينا أرض الجوزة الجوزات وما منقول فيها جوزات فإنه جوزات تقول فيها جوزات. فدائما إذا كانت العين حرفا صحيحا في كل اسم مؤنث ثلاثي وجمعناه فإنه يجب فتحها. نعم. إذا أردنا الوصل من فتح الجاء الوقف هناك الوقف يعني مطلقا هكذا كما سمعت من جمع مهنة سالم من على قصد لما نقول صالحة صالحة أما بالنسبة بشكل عام متى كانت الفاء مفتوحة في الشرق والعين حرفا صحيحا بجمع المؤنث قد ركعنا ركعات وقلنا مفتوح كلمتين كلمة كل ما كان مفتوح على وزن الحسرات ووزن أما إذا كانت الفاء ليست مفتوحة ليست مفتوحة فالعين يجوز فيها عدة أوجه الكسر في الخمس يمنقول في السرات وفي سرات لنا نفتحها ولنا إذا فيها ساكنة أما بالوسط هناك بالتقييد هنا إذا كانت الفاء مضمومة ضخمة فما فلا نقول لذلك قلنا عن الجسم هنا مراد بالجسم ما عدا الوسط هذا مصطلحات هم هكذا أما نحن هنا عربيا في باب الهمزة الهمزة متى رأيناها عندما نبتدئ بها فإنها تظهر وعندما تندرجها والحرف قبلها نقول وزن نجح فلان وزن متى كانت الهمزة تظهر في بعض الأعاجم وتخفى في بعض الأعاجم شو نسمي همزة ايه وصل وأما إن كانت لا لا تخفى ابدا على الاطلاق ماذا نسميها همزه وهذا كمان ينبغي ان نلاحظ بالنسبه للخطباء للقراءه يظهر ينتبه ربما يستعملون كثيرا من الكلام من دون انتباه همزه الوصل ينطقون بها همزه قطع وبالعكس في عدم الانتباه من هذا فائده معرفه همزه الوصل من همزة ايه؟ من همزة القرآن بدل الهمزة في أوائل الكلمات تكون كثيرة لنعرف ما هي المواطن التي يسمىها همزة وصل وأين تكون همزة الفطع نحتاج من شأن التفسير والشيء لأجل أن يبقى الشيء في أذهانكم معروف بداهة لأن معنى الكلمة أنواع اسم فعل ايه حرف معروف عندنا من اول ما يعلمنا التدبير يعلمنا الكلمه ثلاثه ايه نحن مشان ضبط المساله اولا ننظر الى الحروف كل شيء نحكم عليه لانه حرف ويكون في اوله همزه فهمزته همزه فقط الحروف لا شيء فيها من همزات الوصل الا في واحد وهو ال هذه همزة سؤال همزة وصل قال الرجل الرجل هو الطفل أقول أبعض هذا الحديد وبدانة هو فيها قال الله ما ممكن قال الله نظهر الهمزة لأنه هنا وسأتينا فيها بطريقة الدرج تدعين عن مراد الدرج سبقها أي شيء فإنها تحتمل أي همزة إيه الوصل فلذلك الحروف ينتبه فيها واحدة واحدة أي حرف كان يقول في أوله همزة فلا تختفي البتة وإنما هي همزة قطع ما عدا لفظة واحدة وهو لفظة ال فإنها همزتها همزة إيه؟ كالتفر أما أم أو إذا إلى دائما أي كلمة في أولها همزة من الحروف فهي همزة الواو تظهر دائما ولا هذا بالنسبة لأحد أقسام الكلمة الذي هو الحرف الأسماء جميع الأسماء التي نجد في أوائلها همزة فكذلك همزة قطع يعني لما نقايس بين همزات القطع وهمزات الوصل همزات الوصل قليلة إذا قالت إن هذه همزات القطع لو قلنا حصرنا جميع الكلمات التي في أولها همزة وعملنا بين المقايسة بينهما أن يتم قطع مواطن خاصة لذكر كل أحد الدروس مواطن خاصة، وكل من ما عداها إنما هو همزة هو إنما هو همزة حكمة. ها؟ فإذا همزات الوقت حرمنا بالنسبة للحروف. بالنسبة للأسماء، الأسماء كذلك لكن تعتبر الهمزات اللي في الأولية همزات إيه؟ خطأ. ما هي وتسميتها ابن اسم ابنه ايم الله هذه الكرونة للنشان عندكم هذه همزات وهمزات وصف هذا عشر اسماء ابن والمصدر الخماسي والسداسي والفعل على خمسة اعراض من الانطلق ينطلق انطلاق على ستة أعراض استخرج يستخرج الاستخراج استغفر يستغفر الاستغفار فدائما بالنسبة للأسماء إنما هي مصدر الخماسي والسداسي والعشر أسماء هذول التي هي وتسميتها اسم عميلة استولان جلس على استحقاق دائما كيف نحركها يعني حتى نعرف مواطن هو همزات المصادر هذا القسم الثاني القسم الثالث بالنسبة للأفعال الأفعال كثيرة في الملايين التي خفل من كل فعل في أوله همزة ثم نتحكيت ما قلنا أنه قليل نسبتها إلا ماضي الفعل القماس وماضي الفعل الثلاثي والأمر من الثلاثي هذه نقل المصادر الهنالية المصادر عدنا أول من الثلاثيات المصادر المؤكدة انتبهوا يعني أنه عادة بعض المؤرخين يعبرون تعبيرات متعددة لضابطها ما هنا نحن من أجل أن نكون نحن رأسنا الآن أي حرف كان متى وجدنا حرفا وزن أو وزن الهمزة فإنه يقوم إلى الهمزة وهمزة قطع ما عدا آل همزة وهمزة خصوصا في الأسماء الأسماء العشرة هذه إشت وأشمعين وهذه العشرة ستمر بكم طبعا هذه الهمزة همزة أخرى فالمصادر الخماسية والسداسية مصادر الخماسي والسداسي فما تنجزت وعندت